وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة القمر سورة مكية، عدد آياتها 55 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: اقتربت الساعة وانشق القمر، أي دنت القيامة وانفلق القمر في القتين، حين سأل كفار مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فدعا الله فأراهم تلك الآية. ثم يقول سبحانه: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إن المشركين دليل وبرهان على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرض عن الإيمان به وتصديقه مكذبين منكرين، ويقول بعد ظهور الدليل: هذا سحر باطل ذاهب مضمحل لا دوام له. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، أي وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا ضلالتهم وما دعتهم إليه أهواؤهم من التكذيب، وكل أمر من خير أو شر واقع بأهله يوم القيامة عند ظهور الثواب والعقاب. ثم يقول سبحانه: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، أي ولقد جاء كفار قريش من أنباء الأمم المكذبة برسلها وما حل بها من العذاب ما فيه كفاية لردعهم عن كفرهم وضلالهم، حكمة بالغة فما تغني النذر، أي أن هذا القرآن الذي جاءهم حكمة عظيمة، فأي شيء تغني النذر عن قوم أعرضوا وكذبوا بها. ثم يقول سبحانه: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي فأعرض يا محمد عنهم وانتظر بهم يوما عظيما يوم يدعو الداعي إلى أمر فظيع منكر، وهو موقف الحساب. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، أي ذليلة أبصارهم، يخرجون من القبور كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم للحساب جراد منتشر في الآفاق، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي مسرعين إلى ما دعوا إليه. يقول الكافرون هذا يوم عسر شديد الهول. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات، وهذا التفسير يحوي جوابا لسؤال سوف يطرحه إن شاء الله نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. أذكر بأيضا مسابقة تصحيح التلاوة، أفضل من يصحح تلاوته معنا اليوم يكون فائزا إن شاء الله بقلم قارئ، نعلن عنه نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. شيخ صابر، يعني هناك مثلا بعض الملحوظات في هذا المقطع أو بعض الأمور التي قد يقع فيها بعض من يقرأ هذه السورة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم صل. الآيات هذه من 1 إلى 8 كلها تنتهي بحرف الراء، القمر مستمر مستقر مزدجر النكر هكذا. حرف الراء من الحروف التي تحتاج إلى عناية، لأنه يكاد يكون الحرف الوحيد عند جمهور القراء اللي مرة تارة يفخم وتارة يرقق. بقية الحروف مفخمة ومرققة إلا الراء واللام في لفظ الجلالة. الله اللهم يأتي الله أو الله عند الجمهور. ولذلك يحتاج إلى عناية تؤثر فيه الحركة، وإن كان ساكن يؤثر فيه حركة ما قبله أو أحيانا حركة ما بعده. فهنا مثلا الآيات كلها منتهية بحرف الراء، لكن منها المخفف منها المثقل، منها ما عليها حركة واحدة مثل القمر مزدجر نكر بخلاف المشدد مستمر مستقر، ولذلك صوتها في النطق عند الوقف عليها يختلف. فنقول مثلا وانشق القمر، لكن عند مستمر ما ينفع نقول مستمر، لا نقول مستمر مستقر، لأن هنا يعتبر حرفان ساكنان وليس حرف واحد. مستمر مستقر وبالتالي لابد أن نبين الشدة عند الوقف عليها ونتلاشاها التي ليس فيها، ما نقدر نقول القمر، لا القمر مستمر مستقر مزدجر، ما ينفع نقول مزدجر مثل هذه الأشياء. إن هذا يعني هو تكرار الرأي شيخ ولا إعطاء زمن الشدة، كأن زمن السكونين متتابعين، كأنه سكونين في وقت واحد، كان مستمر مستمر واضح، لكن الرأي الثانية وقفنا عليها فأصبح عندنا سكونان وليس سكونا واحدا. اقتربت الساعة وانشق القمر، تحقيق كسرة الهمزة، في الوضع هذه همزة وصل فليس عليها لا تحتها فوقها فتحة ولا ضمة ولا كسرة، لكن نبدأها مكسورة لأن الحرف الثالث مفتوح، فإذا كان الثالث مفتوح أنا مكسورة نبدأ بها مكسورة، إذا كان الثالث مضمومة نبدأ بها مضمومة، يعني قاعدة لغوية وصلت في التجويد. اقتربت، البعض يقول اق يضم القاف عند القلقلة، نقول له اقتربت لا ضمة ولا فتحة ولا شيء. تفخيم تفخم تفخم وتبين، وطبعا تفخيمها ليس مثل المفتوحة وليس مثل المضمومة، فنقول اقتربت الساعة وانشق القاف مفخمة، ربما تؤثر على شيء يقول انشق شا شا وانشق. وكذلك كلمة القمر هنا وفي غير موضعها القاف المفخمة بعدها الميم أحيانا تؤثر على الميم فتفخم الميم فتقول وانشق القمر القمر لا القمر. أيضا من التنبيهات الراءات موقوف عليها كلها بالسكون، بعضها يفخم بعضها يرقق، فمثلا القمر مفخم لماذا؟ لأن قبلها فتحة، لكن مستمر ترقق قبلها كسرة، إذن كل ما قبله فتحة أو ضمة مثل نكر يفخم، ما قبله كسرة مثل مستمر مستقر ترقق. الانتباه لحرف الميم الموضوع فوق كلمة عنهم من قوله تعالى في الآية السادسة فتولى عنهم، الميم يمكن حجمها صغير ما هو واضح فلا ينتبه له البعض، لأن هذا وقف علامة الوقف اللازم يجب الوقف عليه، لأننا لو وصلنا يمكن يهم الكلام غير المراد. الصحيح فتولى عنهم كلام من الله رسوله يتولى عن المشركين المكذبين، ثم يبدأ كلام جديد يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش على أبصارهم، لكن لو قلنا فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى فأن يأمروا أن يتولى عنهم يوم القيامة، وليس المقصود التولي يوم القيامة بل المقصود التولي الآن في هذه الدنيا. والله أعلم، وقد تأتي بعض التنبيهات من خلال قراءة المستمعين الكرام. أحسن لكم شيخ صدر. لو الوقف أو الجمع وقوف شيخ ولا أوقاف؟ وقف أو وقوف أو أوقاف. هذه الوقوف هي اجتهادات من المقرئين والعلماء أو أنها هكذا قرئت؟ يعني الصحيح أنها اجتهادات، يعني حتى ذكر ابن الجزري قال وليس في القرآن من وقف سبب من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، أي يذكر أنها، لكن لأن القرآن عربي غير ذي عوج فتسري عليه قواعد اللغة. نعم، بعض الأوقف وردت يقول هذه الأوقف السنة، بعض الأوقف تقريبا 8 أو 10 أوقف، لكن يبدو أن الأحاديث التي وردت يسمونها وقف السنة وقف جبريل أو كذا، لكن يبدو أن في مسألة ثبوته نظر. جزاكم الله خير شيخ صادر، نفع الله بكم. نأخذ أول اتصال معنا أم محمد بن القصيم. أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضل المحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. تقرأين من المصحف يا أم محمد ولا من حفظك؟ لا والله الله يعني كان مكتوف البصر أنا أقرأ حفظ. الله ينور قلبك وبصيرتك وبارك فيك ما شاء الله ممتاز. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. من الأنباء زي ما قرأتي جاءهم بعد همزة من الأنباء نفسها في المد. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. كسر الحاء. حكمة بالغة. حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي. فتولى عنهم هذا وقف لازم إذا قرأتها لا توصلها أبدا. فتولى عنهم ثم تبدأين يوما. أي نعم. فتولى عنهم يوم يدعو. لا قف عليها يا أم محمد يعني لا توصليها أبدا لا توصلي كلمة عنهم باللي بعدها أبدا. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي هكذا. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. الله يبارك فيك يا أم محمد ويفتح عليك ويحفظك. كتب الله عليك. كيف تحفظين يا أم محمد لو سألتك؟ أنا أحفظ بالدار. يعني أروح دار وأحفظ. يعني عندكم معلمة تكرر لكم أو تعطيكم؟ لا تكرر لنا وأنا الحمد لله أحفظ على الأجهزة وأجي وأسمع. الله يفتح عليك. وحفظ الحمد لله الحين 4 أجزاء من تحت بعدين حفظها العمران وحفظ البقرة الحمد لله. الله يبارك فيك. والحين أنا في النشاء. الله يتم عليك نعمته ويتم عليك حفظه كامل. الله يجزاكم خير على البرنامج. أنا ودي أقرأ بس إني دائما ما أمسك الخط. يلا أمسك. الحمد لله الله يعينكم محمد يعطيك العافية ووفقك. جزاكم الله خير إن شاء الله. جزاكم الله خير. أنت كذلك. شكرا لك محمد. أيضا معنا الأخت نورة. لو سمحت أبغى أقرأ الحمد لله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد ضمي الشفتين في الباء يا نورة. إياك نعبد وإياك. إياك نعبد وإياك نستعين. هذه ضمت شوية زيدي كمان ضم. نعبو بل باء عليها ضمة. نعبد. ممتاز. وإياك. وإياك نستعين. حتى بعد الحلقة إن شاء الله تتدربين عليها كثير حتى يصبح اللسان سهل الفم سهل على بمبة الباء. تفضل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. الله يرضى عليك يا نور ويبارك فيك ما شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا لك يا نور بارك الله. الله. أيضا معنا من الحوطة فهد. تفضل فهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ كيف حالك طيب؟ الله يحييك يا فهد وبارك عمرك أهلا وسهلا. الله يحييك يا طيبين. حياك الله الشيخ. الله يسعدك أهلا وسهلا. سلامك الله. شوفي يا أبو إبراهيم طيب. الله يطول عمرك جزاك خير. الله يحييك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية. تقرأ من المصحف ولا من الحفظ؟ لا من الحفظ. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد ولقد جاءهم من الأنباء ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر خش عن أبصارهم فتول عنهم يوم يدعو فتول عنهم دائما قف عليها هذا وقف لازم فتول عنهم يوم يدعو لا قف على عنهم كلمة عنهم لا تتعدها وتصل بيوم يدعو فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر أعد مرة ثانية شهد يوم يدعو يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر الداعي فيها ياء يوم يدعو الداعي بدون ياء يوم يدعو الداعي إلى الداعي إلى فقط عين مكسورة يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر أعد مرة ثانية بدون ياء يوم يدعو الداعي إلى الداعي إلى يوم يدعو الداعي إلى أيوة يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم أثر بارك الله فيك يا فهد أنت ليش تقرأ من الحفظ يا فهد؟ فهم؟ لماذا تقرأ من حفظك؟ إيه هذا من الحفظ أقرأ من الحفظ أبي أشوف يعني أقيم نفسي يعني أقيم نفس الشيخ وما فيها حين أخطاء أجل إن شاء الله نتابع إن شاء الله ممتاز شكرا لك يا فهد الله يعطيك العافية معنا أيضا من جدة لينا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا لينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ما شاء الله يا ما شاء الله ما شاء الله لينا ما شاء الله كم عمرك يحفظك ربي 7 سنين ما شاء الله تبارك الله وكم تحفظين يا لينا وصلت أي سورة في الحفظ إلى أي سورة الشورى الشورى ما شاء الله وين تحفظين يا نور يا لينا لينا مع ماما ما شاء الله يحفظك ويبارك في امك ويجعلك من اهل القران جميعا ما شاء الله ترى ممتازه معك رياس يا لينا ايوه تفضل رياس السلام عليكم وعليكم السلام يا رياس اهلا وسهلا الله يحييك ويحييك ويبارك فيك يا ولدي ما شاء الله عليك تفضل الياس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يحفظوا ويقولوا شهر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأمر من الأنباء من الأنباء ما فيه مستشر مستشر مزدجر حكمة بالغة فما تخفي النشر. شكرا يا إلياس ما شاء الله عليك. فتولى عنهم يوم ممتاز يا إلياس، أنت قراءتك ما شاء الله ممتازة ممتازة، ما ودنا نذكر عليك. الله يعطيك العافية. وبارك فيك ويحفظك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا لينا وإلياس، بارك الله في هذه الأسرة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. معنا من جازان إبراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الله يحييك يا إبراهيم، أهلا وسهلا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إبراهيم نعم. خلينا نقرأ مع بعض. وإن يروا آية يعرضوا هذه لاحظ أن قرأنا مباشرة، انتقلنا مباشرة إلى الياء لكن فيها غنة، لكن يعني ما في أثر واضح للنون، ما نقول وإن يروا، لا وإي آيتي يعرضوا، وكذلك سحر مستمر ما في نون، ما نقول سحر مستمر، سحر مجرد ما انتقل من الراء إلى الميم مباشرة لكن في غنة في الخشوم بس. وإن يروا آيتي يعرضوا يلا. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سحر أعطونا سحر مستمر. سحر مستمر. ممتاز. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. شيء نكر. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. شكرا الله لك يا إبراهيم، بارك الله فيك. إبراهيم قراءتك ما شاء الله ممتازة وعندك محاولات جيدة، لكن جزاكم الله لو خير. عندك فرصة يا إبراهيم تقرأ على أحد من المعلمين المتميزين أو المشايخ قريب منك، ولو مرة في الأسبوع فيه، يعني أتمنى ذلك والله، يعني اللي هي أول مرة أشارك فيها فممكن أكون متوجه بإذن الله، يعني أحاول أن أتواصل معك. الله يفتح عليك يا إبراهيم. شكرا. الله يبارك فيك يا شيخ، جزاك الله خير. شكرا شكرا لك يا إبراهيم، الله يعطيك العافية. أيضا نذهب إلى مكة مع أخينا جابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا إخوان؟ الله يرضى عليك يا جابر. تفضل استعمل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا أهواءهم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. بارك الله فيك يا جابر، شكر الله لك يا أخي ما شاء الله. حياك يا شيخ. طيب أزادك الله من فضلك. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا جزيلا. شكرا يعطيك العافية يا جابر. ما شاء الله تبارك الله شيخ صابر، يعني ما شاء الله قرأت لينا رغم صغر سنها، لأن أنا ألحظ من تعبيرات وجهك أنك معجب ما شاء الله بتلاوتها. جدا ما شاء الله تبارك الله، لأن الصوت صغير وبعدين مثلا أنا كمان العمر هذا 7 سنوات، الاهتمام بالمدود، الاهتمام بالمخرج، الاهتمام بصفة الحرف في أحكام التجويد، يعني ما شاء الله تبارك الله أحياناً كما يقولون متعوب عليها يعني. أحيانا لما نشوف مثلا بعض الأحيان نحن فيها لما يعني حاول أن أسمع مثلا لابني وكذا أشفق عليهم بعض أحكام التجويد يمكن ما يعرفها خليه يمشي بس أهم شيء يحفظ، لكن شوف ما شاء الله مثل لينا رغم يعني صغر سنة لها يعني الطفل قابل للتعلم بشكل كبير. قد تكون بدأت مبكرا يعني ما شاء الله إلياس صغير يعالج الحروف المعالجة المشقة حتى إحنا أشفقنا عليه من المقطع كاملا، لكن واضح إنه مجتهد، فلو بدأ فينا قبل 2-3 سنوات كل يوم تسمع قرآن وتقرأ قرآن ويصح لها قرآن تغير تماما ما شاء الله. أحسن لكم معنا من زينة، تفضل يا زينة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. الله يحفظك يا زينة وبارك فيك، ولا تعليق على قراءتك إلا أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع بك يا زينة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، بارك الله بك يا زينة. آمين. معنا من الدمام الأخت إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ سبيل شيخ أبراء. الله يحييك. الله يحييك. تفضلي. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. أعيد مرة ثانية إسراء. يوم يدعو. أعيد مرة ثانية. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. القلقلة في الدال في كلمة يدعو. يوم يدعو الداعي. يعني لا تخليها تميل للضمة. يد يوم يدعو وليست يوم يدعو. يد يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. الله يحفظك يا إسراء. آمين وإياك. آمين وإياك. بس أسألك يا شيخ عن الراءات. عندي مشكلة مع الراءات والله يا شيخ. نعم. لا طيب حتى الآن قراءة في اليوم ما شاء الله طيب ما في إشكال. إن شاء الله. الله يجزاك جنعتك الصحة والعافية يا شيخ. الله يعطيك العافية. يا أمان. شكرا لله يعطيك العافية يا إسراء. معنا أيضا سالم. طيب فقدنا الاتصال بأخ سالم. يعمل الأخوة يعودون الاتصال عليه. كيف تقييم الشيخ صابر القراءة اليوم؟ ما شاء الله مستوى عالي جدا الحقيقة سواء من الكبار أو من الصغار. يعني حتى من الأشياء اللي عجبتني أول اتصال مثلا محمد القصيم ما شاء الله الحريصة يعني مكفوفة وتسمع في البيت وتروح تسمع في الدار. يعني فهذه حقيقة النعمة عظيمة. وكذلك تبين جهد الدور. يعني الدور لا تكتفي يعني فقط بإقراء وتسميع المبصرين فقط بالعكس كل الناس تذهب. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير شيخنا. المتصل الأخير معنا سالم من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سالم. حياك الله الشيخ صابر. الله يحييك سالم يبارك فيك. أهلا وسهلا. الله يحييك عبد الرحمن. استعن بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر الغنة كأنهم جراد منتشر كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. الله يحفظك يا سالم يرفع قدرك. قراءة طيبة ما شاء الله. الله يتوجهك يا شيخ. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك أخي سالم الله يعطيك العافية. كان سالم هو المتصل الأخير معنا في هذه الحلقة. الآن نبقى مع فاصل سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله. اقرأ القرآن مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. فما المقصود بقوله مهطعين إلى الداع؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. فما المقصود بقوله مهطعين إلى الداع؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذا استمعنا أيها الكرام إلى هذا سؤال الحلقة وإجابته موجودة في التفسير الذي استمعتم به في بداية الحلقة. من فاتها الاستماع إلى التفسير بإمكان الاستماع إلى إعادة الحلقة يوم الأربعاء الساعة الواحدة ليلا أو يوم الجمعة الساعة الرابعة عصرا إن شاء الله تعالى، أو حتى الاستماع إليها عن طريق المنصات الاجتماعية الرسمية التابعة لإذاعة القرآن الكريم في اليوتيوب أو تويتر أو فيسبوك أو كذلك في التليجرام. كل هذه منصات متاحة لمن أراد الاستماع إلى أي مادة من مواد إذاعة القرآن الكريم. الآن أيها الكرام نسعد أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ حسن الشمراني المشرف العام على مجمع بموسى الأشعري. أستاذ حسن السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. الله يمسيك ورضا وعافية. آمين وإياك بارك الله فيك. مجمع بموسى الأشعري هذا لو أعطيت نبذة عنه أين يقع شيخ حسن؟ أول شيء أسعد الله أوقاتكم جميعا والمسلمين بخير، أنت الشيخ زيت والشيخ صابر عبد الحكم، أسأل الله أن ينفع بكم. حبيبي الغالي، إحنا مجمع نموذجي ومجمعات النموذجية عبارة عن 20 مجمع نموذجي فقط ما غير في الرياض، وهي يعني حصلت على الاسم هذا مقابل متطلبات تكون عليه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني الحمد لله نعمل تحت إشراف الجميل خيري تحفيظ كريم منطقة الرياض، ويعني الجمعية بلا شك الشيخ صابر من أكثر مشايخها، أسأل الله أن يرفقه. لنا 4 جوامع تابعة لنا، وهذه الجوامع جميعها متحدة في كل أعمالها وعملياتها الداخلية والإدارية، وكذلك إن أبرز أهدافنا أن نسعى دائما لتحقيق شراكة مع المجتمع، ونحاول دائما أن نكون فعلا متواجدين في المكان الذي يحتاجنا دائما. جميل سمعت دكتور. طيب لو أيضا حدثنا عن يعني البرامج المصاحبة ويعني أبرز ما يقدم للطلاب خلال هذه السنة؟ والله بلا شك إن إحنا عندنا هدفين، هو الهدف التعليمي والتربوي، وكل واحد منها ملازم للآخر. فيعني من أهم البرامج اللي نقدمها العام الماضي ونستمر فيها بإذن الله تعالى في الجانب التربوي برنامج اسمه أولئك أبائي. هذا البرنامج يهتم بضبط القيم لدى الأبناء من خلال الأشخاص الذين أثروا في حياة المعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر. كذلك هذا طبعا في الجانب التربوي، لدينا بلا شك الاهتمام بالجانب التحفيزي، فيعني لدينا برنامج المصرف، وهو برنامج يجعل الطالب يعني يحصل على النقاط ويتحكم فيها، ويصبح هو الذي يستطيع بمقابل هذه النقاط أنه يستبدلها بجوائز بحسب الجهد الذي يقدمه، فهو يتكل على نفسه في الشغلة هذه ولا يتكل على ولي أمر غيره، ف يشتري بنقاطه مجموعة من الهدايا ومجموعة من الأشياء المحفزة. كذلك أخيرا برنامج الزاد، وبرنامج الزاد هذا هو برنامج تعليمي وتحفيزي في نفس الوقت، ويعني البرنامج يتم من خلال ضبط الطلاب لحفظه، فمن يضبط حفظه ويتقنه يتعدى ما يصل مراحل معينة من خلالها يستطيع أن يحصل على جوائز معينة، والجوائز هذه بعد اختبار معين وتكون مباشرة يعني بشكل مباشر تماما. جميل. لو حدثنا عن أبرز الإنجازات اللي حققتها خلال العام الماضي وإن كان هناك أرقام. والله يعني الله عز وجل أكرمنا بالإنجازات هذه، ومن يعلم مجال هذا بلا شك يعلم أن الله عز وجل يعني سيعينه بشكل كبير جدا. إن فضل الله عز وجل علينا، يعني أول شيء نشرف بوجود الشيخ محمد عوض الحرباوي بيننا، وهو أحد القراء في إذاعتكم الكريمة. نعرفه. ويعني الشيخ من المشايخ اللي يعني له أثر كبير بيننا، وما أخفيك يعني حصلنا بفضل الله عز وجل علينا من خلال التقرير على الكثير من الإنجازات السنوية، يعني في الحمد لله رب العالمين بلغ عدد الأسطر المحفوظة خلال العام الماضي يعني 245 مليون بل وأكثر. هذه 245 مليون سطر عدد المحفوظ إجمالي طلاب مجمع الأشعري. تمام، هذا خلال عام كامل. كذلك عدد الحلقات التي تمت خلال الفصل الأول والثاني وكذلك خلال الصيف ورمضان 54 حلقة كان متوفر من خلالها 476 مقعد دراسي، وقضينا الحمد لله رب العالمين 6700 تقريبا أو أكثر قضيناها كلها اللهم لك الحمد في تعليم كتاب الله عز وجل خلال العام الماضي. تقدم لدينا خلال السورة الدراسية الماضية 74 متقدم لاختبارات الأجزاء ونجح منهم بامتياز 65 ناجح. فضل الله علينا حصل 10 من طلابنا على إجازات تم منحها بعدة روايات سواء كانت عن حفص أو غيره، والحمد لله يعني الجانب الإيجابي عندنا أكرمنا الله عز وجل بأنه يعني تمكننا من عمل نظام إداري متكامل وهو مشروع لدينا اسمه مشروع أوثق. هذا المشروع باختصار يا أخوي سبيت هو عبارة عن لوائح وسياسات تنظيمية عامة تحكم إدارة المجمع، لا تتوقف على شخص معين، وأن هناك شيء نحتكم عليه مأخوذ طبعا ومرجعنا الأول فيه هو سياسات ولوائح الجمعية، ثم هناك أشياء داخلية، وهذه يعني بشركم على الهواء الآن إن شاء الله تعالى أنها تنزل الميدان قريبا بعد عرضها على الإدارات المختصة في الجمعية، وإن شاء الله أنهم يجدونها على خير وتكون سند للميدان في يعني في زمننا هذا بإذن الله تعالى. المجمع في أي حي يا شيخ حسن؟ المجمع في حي الملز بارك الله. أي ما شاء الله. طيب أبرز يعني خططكم العام هذا اللي إحنا الآن بدأنا؟ والله أول شيء في خططنا السنة هذه أن يكون جميع المعلمين الذين لدينا كلهم يكونون مجادي سواء لرواية واحدة أو قراءة أو أكثر. كذلك يعني انتقلنا نقلة نوعية كبيرة جدا في مسألة تقنية وفي من سمي أتمتت العمل وخاصة الخيري، ويعني انتقلنا للقيادة والسياسات ولوائحنا التي طبقناها أو نفذناها مشروعها العام الماضي أصبحت مطبقة الآن في مجمعكم مجمع الأشعري. كذلك يعني إضفاء اللمسات التقنية في أغلب العمليات الإدارية الداخلية أو الخارجية. كذلك فضل الله علينا أطلقنا مشروع، والمشروع هذا يخدم المجتمع ويتيح لهم فرصة جميلة جدا، وهي فكرة من يريد أن يتكفل بحلقة ويضعها باسم والده أو والدته فله إمكانية ذلك، يتيح له ذلك بعدة ميزات. أول ميزة يضعها بالاسم الذي يريد والدعاء الذي يريد ويزور المجمع ويطلع حلقته في الوقت الذي يريد. بالإضافة إلى ذلك فهو من أبسط حقوقه أنه يطلب تقرير متى ما يريد، وإذا كان خارج الرياض لا يستطيع الحضور أو مرتبط بعمل يطلب برنامج بث عن طريقة برامج البث، كذلك هذه متاحة. وكذلك أيضا لو أراد مقطع فيديو أو صور أو تقرير خاص في مقطع معين لهم كلهم يزوجها فيه. هذه يعني نطلقها صراحة للجميع، وهي فضل الله كانت إقبال كبير جدا العام الماضي وما زال مستمرة السنة هذه والله. ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله ينفع بجهودكم شيخ حسن، جزاكم عنا خير. شيخ حسن الشمراني مشرف العمل مجمع بموسى الأشعري، جزاكم الله خير شيخ حسن، يفعل الله بكم. الله يبارك فيكم، شكرا لكم. الله يعافيك. السلام عليكم. مكة المكرمة أعظم مكان وأفضل العلم هو القرآن، ومن حبك للقرآن قراءته أو تعليمه أو المساهمة في تعليمه. مكنون تجمع لك بين شرف المكان وشرف الكتاب، وتفتح لك باب المساهمة في تعليم القرآن الكريم من خلال التبرع لوقف القرآن بمكة لتنال الأجران، أجر تعليمه وأجر الصدقة الجارية لك ولوالديك ولمن تحب. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92001179.